بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه يوم الدين. أما بعد، درسنا في كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن، وهذا اليوم اليوم 13 من شهر 8 من عام 44 و400 ألف من الهجرة. طيب، القاعدة التي بين أيدينا هي القاعدة 47، تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفرنا وشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 47. إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام. وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكبر دين على إحكامه وانتظامه العجيب. ومن أمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. نعم، فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ليشملهم غيرهم من كل مؤمن، ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم. ولما قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إلى قوله: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لم يقل وأعتدنا لهم للحكمة التي ذكرناها. ومثله قوله تعالى: ولله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها ومن كل كرب. طيب، بارك الله فيك. القاعدة يعني واضحة جدا، والمؤلف قال إن الأمثلة عليها كثيرة وساق بعض هذه الأمثلة. القاعدة ما معناها؟ هي قاعدة تتعلق بالتفسير وتتعلق في سياق الآيات. يقول الآيات قد تكون، يقول سياقها سياقا خاصا في شيء معين، وقد يكون سياقه سياقا عاما. فإن كان السياق عاما دخل فيه الجميع، وإن كان السياق خاصا قد يكون هذا الخصوص خاص في شيء معين فلا يعمم، وقد يكون السياق خاصا ويراد به العموم والآية توضحه بمنطوقها. والمؤلف يقصد هذا الشيء، يقصد أن الآية أحيانا تساق في سياق خاص ثم تعمم، هذا المقصود، وينبغي المفسر أن يراعي هذا الأمر. يقول: هذا من أسرار القرآن وبدائعه. ذكر لنا عدة أمثلة. المثال الأول في حق المنافقين، لما ذمهم الله وتوعدهم الوعيد الشديد استثنى منهم من تاب، فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ثم أراد التعميم، هذا سياق خاص، سياق خاص بالمنافقين، فلما أراد التعميم قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجر عظيما، ما قال سوف يؤتيهم، عمم، فجعل يعني الآية من عطف العام على الخاص، هذا واضح. وذكر الآية التي بعدها: إن الذين يكفرون بالله ورسله، أن على أنها مراد بها طائفة معينة، ثم ذكر بعد ذلك: وأعتدنا للكافرين، يعني لهم ولغيرهم. أيضا ذكر مثال ثالث، وهو قول تعالى في حق الكفار: قل من ينجيكم من الظلمات، قل الله ينجيكم منها، ثم قال: ينجيكم من هذه الحال التي أنتم فيها، ثم عطف عليه عام يعني شيئا يفيد العموم، فقال: ينجيكم منها ومن كل كرب، ليس فقط من هذا ومن كل كرب. القاعدة واضحة، القاعدة واضحة تفيد أنه ينبغي المفسر إذا رأى في الآيات ما يدل على العموم والخصوص، على الخصوص ثم العموم، أن يبين هذا الأمر، أن يبين هذا الأمر، هذا المقصود. طيب، لعلنا نقف عند هذه القاعدة، نكتفي بها إن شاء الله في لقاء قادم نستكمل بقية القواعد، والله أعلم.